ماشي، ده جواب. أن فعل النبي بمجرده لا يوصف، أن فعل العربي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه، لأن شرطه، لأن شرط وصفه بالحرمة علمه بالحكم، وهو لم يكن عالما بالحكم، يبقى صلاته هذه لا توصف بالإيه؟ بالحرمة. فلا يكون التقرير تقريرا على محرم كده، واضح. ثانيا، قبل هذا، فكان ممكن الشيخ يعترض ونقول أولا لا نسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، وأي إنكار أعظم من أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ يعني أي إنكار أعظم من ذلك؟ هو يصلي والنبي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني كيف يوجد التقرير مع قوله؟ لهذا غاية الإنكار. ولا يمكن أن يقول كان يجب عليه أن يبينه. خلي بالك من شيء، يجب عليه أن يبينه، ولكن عدم البيان هو بينه، قال له ارجع، فصلي فإنك لم تصلي، يعني كأن النبي قال له في صلاتك خلل، ابحث عنه أنت واكتشفه وعالجه. بحث الرجل فلم يهتدي إلى وجه الخلل وصلى ورجع للنبي يظن أنه عالج الخلل، فالنبي قال له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما زال في صلاتك خلل، عليك أنت أن تكتشفه، عليك أنت أن تعالجه. فذهب الرجل يكتشف الخطأ وصلى صلاة يظن أنها صلاة صحيحة عولج فيها ما كان فيها في سبقتها من خطأ، ورجع إلى النبي فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي ضلالاتك ما زالت مختلة، ابحث عن الخلل واكتشفه وعالجه. واضح؟ إلى أن قال الرجل أنا لا أستطيع أن أكتشف الحق، والذي بعثك بالحق لا يحسن غيره، أنا لا أستطيع أن أكتشف الإيه؟ الخطأ ولا أتمكن من المعالجة. فبين له النبي فقال له اركع حتى تطمئن راكعا، اركع حتى تطمئن ساجدا. تفهم هذا؟ على بالمناسبة يعني هذه الطريقة في التعليم هي من أبلغ الطرق ومن أحسن الطرق. أنا أريد أن أشرح لك درسا فأقول لك هناك مشكلة، ما عليك أنت، هذا الشيء فيه مشكلة، عليك أنت أن تكتشف المشكلة وعليك أنت أن تضع حلولا لهذه المشكلة. أنا الأستاذ كان يمكن أن أحلل المشكلة من بادئ الأمر وأنا أقول لك الحل الأمثل لها كذا وكذا وكذا، هذه المعلومة لا تستقر في ذهنك بخلاف طب أين المشكلة، تبحث مرة ومرتين وثلاثة إلى أن تكتشف المشكلة وتعبد ذهنك فيها فتستقر في الإيه؟ في الذهن أكثر. فنحن هنا يعني حقيقة أن الذي أفهمه أنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره بل أنكر عليه أشد الإنكار بقوله لم تصلي، ماشي. ثانيا أنه إيه؟ أراد أن يعلمه بهذه الطريقة، أن يكتشف هو خطأ نفسه وأن يعالجه، والنبي ينظر إليه هل يوفق أو لا يوفق. فلما لم يوفق بين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطأ وكيف كيفية إصلاحه ويمكن أن يقال فعل إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه، لأن شرط وصف فعله بالحرمة علمه بالإيه؟ بالحكم، وهو لم يعلم الحكم. فلا يكون تقرير النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا على محرم، على فعل محرم، هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقره أصلا، وإلا فنحن أيضا لا نسلم أن النبي أقر بل أنكر عليه أشد الإنكار وقال إنك لم تصلي. إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب، فإن فعل فاسد عندك كذا، محمد فإن إيه؟ لأنه فعل فاسد صح؟ لأنه فعل فاسد، والتقرير يدل على عدم فساده، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم فساده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل، وإلا لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة دليلا على الصحة أو دليلا على الصحة